بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة الأخت المستمعة من العراق، محافظة كركوك، نون ميم. أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: هل هذه العبارات صحيحة؟ إن من قرأ البسملة عند النوم 21 مرة أمنه الله تلك الليلة من الشيطان الرجيم ومن السرقة ومن موت الفجأة وتدفع عنه كل بلاء، وكذلك إذا كتب البسملة في أول يوم من المحرم في ورقة 130 مرة وحملها إنسان لا يناله مكروه، وكذلك لا ينال أهل بيته مدة عمره، وكذلك إذا كتب الرحيم في ورقة 21 مرة وعلقه صاحب صداع نفعه، وعبارات كثيرة وكثيرة عن البسملة. قرأت هذه العبارات في كتاب كذا وتسميه سماحة الشيخ، أرجو أن تتفضل. ما هو في شيء؟ أستأذنكم سماحة الشيخ لعدم ذكري. لا بأس، نعم. سينبه عليك بينا. هات كتاب من؟ الكتاب شمس المعارف، ولا ودي نذكر. ما ودي نذكر. لا معروف، لا بيننا حذر. ما ودي من بعض الناس يأخذ الجانب المظلم. أرجو أن تتفضلوا ببيان وجه الحق في هذه العبارات وفي تلكم الكتب، ولو لم تسموها، وكيف تحذرون الناس منها، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فهذا الذي قرأت يا أيها الأخت الله عن البسملة، وأنها إذا قرأت 21 مرة عند النوم حصل بها كذا وكذا، وإذا كتبت 130 مرة حصل بها كذا وكذا إلى غير ذلك، كل هذه باطلة، لا أصل لا أساس لها ولا صحة لها، بل هذا مما افتراه المفترون وكذبه الكذابون، فلا يعول على ذلك ولا يلتفت إلى ذلك. ولكن التسمية مشروعة، سمي الإنسان عند النوم بسم الله الرحمن الرحيم، سمي عند القراءة، سمي عند الأكل، سمي عند دخول البيت. أما بهذا العدد 21 أو 130 أو كذا أو كذا أو تكتب كذا، كل هذا لا أساس له، بل هو من البدع التي أحدثها المفرهون والضالون والمحرهون. ولكن يكفي عن ذلك ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يشرع للمؤمن والمؤمنة في أول الليل وفي أول النهار يأتي بالأذكار الشرعية والتعوذات الشرعية، ومنها يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات صباحا ومساء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع الذي 3 مرات صباحا ومساء. كل هذا من أسباب السلامة والعافية من كل سوء. كذلك وعلى آية الكرسي عند النوم من أسباب السلامة والحفظ من كل سوء. كذلك قراءة قل هو الله أحد معوذتين بعد كل صلاة، قراءتها 3 مرات بعد الفجر والمغرب، كل هذا مما شرعه الله ومن أسباب الإعادة من كل شر. أما ما كذبه كذابون فالواجب الحذر منه. نعم. متى يبدأ صيام شهر المحرم أو صيام عاشوراء؟ هل يبدأ في أول المحرم أو في وسطه أو في آخره؟ وكم عدد صيامه؟ لأنني سمعت أن صيام عاشوراء يبدأ من 1 محرم إلى 10 محرم، وفقكم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وهو عاشوراء، والمعنى أنه يصومه كله من أوله إلى آخره، من أول يوم إلى نهايته، هذا معنى الحديث. ولكن يخص منه يوم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر لمن لم يصومه كله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشورا في الجاهلية، كان تصومه قريش أيضا، فلما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام وجد اليهود يصومونه فسألهم عن ذلك، فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه شكرا لله، صامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق أولاد موسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فالسنة أن يصام هذا اليوم يوم عاشورا، والسنة يصام قبله يوم أو بعده يوم، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام قال صوم يوما قبله ويوما بعده، وفي لفظ يوما قبله أو يوما بعده، وفي حديث آخر لئن عشت إلى قابل لأصوم إلى التاسع، يعني مع العاشر، فهذا هو الأفضل أن يصام العاشر لأنه يوم عظيم حصل فيه الخير العظيم لموسى والمسلمين، وصامه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فنحن نصوم التاسع بنبينا عليه الصلاة والسلام وعملا بما شرع عليه الصلاة والسلام، ونصوم معه يوما قبله ويوما بعده مخالفة لليهود. والأفضل التاسع مع العاشر لحديث لا يعيش إلا قابل أصوم من التاسع، فإن صام العاشر والحادي عشر أو صام الثلاثة فكله حسن، لأن صام التاسع والعاشر والحادي عشر كله طيب، وفيه مخالفة لليهود، فإن صام الشهر كله فهو أفضل وأفضل. نعم. أثناء العادة الشهرية هل يجوز أن أذكر اسم الله تعالى في القلب، مثل أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم أو أستغفر الله أو أستمع إلى القرآن الكريم أو أقول بعد كل أذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعد أو ادعو الله في قلبي وجهوني جزاكم الله خيرا؟ الحائض والنفساء يشرع لهما ما يشرع للناس من التسبيح والتهليل والتكبير والذكر والدعاء والاستغفار بالقلب واللسان، لا بقلب وحده بل حتى باللسان، مشروع لها أن تذكر الله وتسبحه وتعظمه وتجيب المؤذن والمقيم تجيبهما وتقول في قولهما وتقول عند الحياة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وتصلي على النبي بعد الأذان عليه الصلاة والسلام اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، كل هذا مشروع للجميع حائض والنفساء وغيرهما. وإنما الخلاف في القرآن هل تقرأ أو ما تقرأ، هذا محل الخلاف، وأما الأذكار والدعوات والاستغفار فليس فيها خلاف، وتلبي إذا كانت حاجة تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتسمي عند الأكل وعند الشرب، تحمد الله وتستغفره وتذكره كثيرا، هذا لا شيء فيه عند جميع أهل العلم. وإنما اختلف العلماء رحمة الله عليه فيما يتعلق بالقرآن هل تقرأ أو ما تقرأ، فذهب جمع من أهل العلم وحكاه بعضهم قول الأكثر أنها لا تقرأ، واحتجوا بحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتب إلى أهل اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا والحائض تدخل في هذا، والجواب أن هذا إنما هو في المس لا تمس، وأما القرآن فإنها تقرأ كما يقرأ المحدث الذي لم يتوضأ، وإنما النهي عن مسه فهي لا تمس كما لا يمسه الجنوب والمحدث، ولكن لا مانع من القراءة للمحدث حدث أصغر غير الجنابة يقرأ القرآن عن ظهر قلب، فهكذا الحياة تقرأ عن ظهر قلب لا بأس. واحتج المانعون أيضا بحديث رواه الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقرأ الحائض ولو شيئا من القرآن، والجواب عن هذا أنه حديث ضعيف، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش رحمه الله عن الحجازيين، وروايته عنه ضعيفة عند أهل العلم. فالصواب أن الحائض والنفساء لهما القراءة عن ظهر قلب وغير مس المصحف، كالمحدث حدث أصغر يقرأ ولكن لا يمس المصحف. أما الجنوب فلا يقرأ لا عن ظهر قلب ولا عن مس المصحف حتى يغتسل، لأن الجنوب مدته قصيرة، متى فرغ من حاجة يغتسل، فلهذا كان أمره خاصا. والحجة في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابته الجنابة لا يقرأ القرآن، كما ثبت من حديث علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. وفي رواية أنه قرأ أنه لما خرج من قضاء الحاجة قرأ بعض القرآن، وقال هذا لمن ليس جنوبا، أما الجنوب فلا ولا آية، أما الجنوب فلا ولا آية، فدل ذلك على أن الجنوب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. والحائض والنفساء لا تقاسان عليه لأن مدتهما تطول، ففي حرمانهما من القرآن مشقة عظيمة، فلهذا الصواب أنهما تقرآن لكن من دون مس المصحف، ولا يجوز قياسهما على الجنوب. فإن دعت الحاجة إلى القراءة من المصحف جازت من وراء حائل، لأن تمسه من وراء قفازين أو يمسه لها غيرها تمسك عليها بنتها أو أختها الطاهرة وتقرأ بالنظر إليه من غير أن تمسه، لا بأس بهذا، ولكن مسها له لا يجوز حتى تطهر كالمحدث وكالجنوب أيضا حتى يغتسل. أما هي فإنها تقرأه عن ظهر قلب كالمحدث حدث أصغر، هذا هو الصواب. وأما التسبيح والتهليل والأذكار والدعاء والاستغفار هذه مشروعة للجميع، للجنوب والحائض والنفساء والمحدثين كلهم لا يمنع من هذا، وإنما خلاف القرآن فقط، هذا محل الخلاف بين أهل العلم، وفق الله الجميع. نعم. أرى على الشوارع كثيرا من الفقراء ومنهم المعوق فاتحين أيديهم يطلبون المال، إني أعطيهم دائما وبعض الأحيان أهدي أجر ذلك أو أقول هذا صدقة بأمي المتوفاة، لا أدري هم فقراء أم لا، ولكن شكل بعضهم يبين أنهم فقراء، هل يجوز أن أعطيهم المال وأنا لا أعرف هل هم فقراء أم لا؟ نعم، من تعرض للسؤال يعطى، قال الله جل وعلا وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فمن سأل يعطى، وهكذا المحروم هو الفقير يعطى. فإذا مر الإنسان بقوم يشحذون الناس ويرفعون أيديهم شرع أن يعطوا ما تيسر من الصدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولا بشق تمر، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وإذا أراد المتصدق بصدقته عن أبيه أو عن أمه أو عن فلان فله نيته، فالصدقة يجوز أن تفعل عن الأموات وهي تلحقهم وتنفعهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة الجارية أو علم ينتفع بها ولا ابن صالح يدعو له. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قال إن أمي ماتت أفلا هاجر صدقت عنها، قال النبي نعم، فالصدقة عن الموتى تنفعه بإجماع المسلمين. لكن إذا علم المار أو غيره أن هذا ليشحذ غني وأنه غير محتاج فإنه ينصحه ويوبخه ويقول أن هذا لا يجوز لك ولا يحل لك أن تسأل وأنت قد غناك الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من سأل الناس أموالا تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، وهو مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال المسألة في الرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة أحد، متفق عليه. فالواجب على المؤمن والمؤمنة ألا يسأل إلا عن حاجة، أما من أغناه الله بمال عنده عن كسب أو عن رزق أو عن هدية أو غير هذا من الطرق الشرعية فالواجب عليه أن يستغني بالله وأن لا يسأل ولا يحل له السؤال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. رجل تحمل حمالة يعني دين فحلت له مسألة حتى يصيبها ثم يصيب، يتحمل حمالة لإصلاح ذات البين بين الناس أو لحاجة بيته وعائلته، فله أن يسأل حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له مسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، يعني من أصابته جائحة كالسيل أو الحريق أو الجراد أكل زرعة فاستقر بسبب ذلك يعطى ما تيسر حتى تسد حاجته، ويحل أن يسأل إذا لم يتيسر له إلا بالسؤال. والثالث رجل أصابته فاقة يعني حاجة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه إن ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له مسألة حتى وصل فلان من عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام للسائق قبيصة: وما سوى ذلك يا قبيص صحت، وما سوى ذلك يا قبيص صحت يأكله صاحبه صحت، يعني ما عدا الثلاث هو صحت يعني فهو حرام. فالواجب على أهل الإيمان أن يحذروا ما حرم الله، ومن ذلك أن يسأل وقد أغناه الله. فالأسف إنما تحل في هذه الحالة الثلاث. وكثير من الناس والعياذ بالله لا يبالي، لأن قد اعتاد السؤال فهو لا يبالي بالسؤال وإن كان عليا لما أصيب من الجشع والحرص على المال وعدم المبالاة بأمر الشرع نعوذ بالله من ذلك. لكن السائل إذا لم يعلم هذا الشخص يعطي من سأل يعطي، وفي أموالهم حق للسائل والمحكم إذا سألت أو وجدته يسأل في الطريق أو في المسجد أو في أي مكان يشرع لك أن تعطيه ما تيسر، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تبر. ما لم تعرف أنه غني، فإذا عرفت أنه غني مثل ما تقدم تنصحه وتوبخه ولا تعطيه، لأن إعطاءه إهانة لهذا الإثم والعدوان. نسأل الله العافية والسلامة. من المستمع محمد إدريس محمد سوداني بعث برسالة بدأها بقوله: إلى حضرة مولاي الموجه والمجيب على أسئلة المستمعين وفقه الله، لقد حصل في يوم من الأيام أن أقسمت بالله ثلاثا ألا أعمل هذا الشيء، لكن والدي أصر علي بالعمل ففعلت، ماذا يجب علي جزاكم الله خيرا؟ عليك كفرة يمين، حلفت أنك لا تفعل هذا الشيء وهو مباح في نفسه، كأن حلفت أنك لا تكلف فلان أو لا تزور فلان أو لا تأكل طعام فلان، وليس هناك مانع شرعي من زيارته ولا أكل طعامه، ثم رأيت أن تزوره وتأكل طعامه أو أكد عليك والدك في ذلك فإنك تكفر عن يمينك، وهي طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام كما بينه الله في كتابه العظيم في سورة المائدة. وهكذا لو ما ألزم عليك والده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعبد الرحمن بن سمرة: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إن كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير. هذه السنة، إذا حلفت على شيء ثم رأيت المصلحة في الحنف فإنك تحلف وتكفر عن يميني بما شرع الله عز وجل في قوله سبحانه في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان.